أي يجيئون بالسحرة المهرة ليقابلوا ما جاء به موسى، فقالوا يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال هنا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وجاء السحرة فرعون طالبين منه الجزاء إن غلبوا، فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فقال فرعون قال نعم وإنكم لمن المقربين. نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين. فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة عندهم ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى. فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى يا موسى إما أن تلقي ما معك وإما أن نكون نحن الملقين. فقال موسى قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ألقوا لأجل أن يرى الناس ما معهم وما مع موسى. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي من سحرهم كأنها حيات تسعى، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لم يوجد له نظير من السحر. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فألقاها فإذا هي حية تسعى فتلقف جميع ما يأفكون، أي يكذبون به ويموهون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق أي تبين وظهر واستعلن في ذلك المجمع وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك أي في ذلك المقام وانقلبوا صاغرين، أي حقيرين قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب موسى وهارون أي وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات. فقال لهم فرعون متهددا على الإيمان قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. آمنتم به قبل أن آذن لكم، كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال، قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه، وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقها. ولهذا قال الله عنه فاستخف قومه فأطاعوه، وقال هنا آمنتم به قبل أن آذن لكم، أي فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ علي. ثم موه على قومه وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر، فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعوه ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم فتخرجوا منها أهلها. وهذا كذب يعلمه هو ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم، وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله، وأن ما جاء به موسى آية إلهية، وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم توعدهم فرعون بقوله